تكاثرت الأسئلة، يقول بعضهم منطقتنا الشرقية تشتكي عدم وجود كلية شريعة فيها مع حاجتها وكثرة المبتدعة، فهل يكون لكم دور في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ أحسن الله إليكم. أرجو أني أفعل شيء من ذلك، أرجو ذلك، وأنا لا شك لست بالقادر، لكن كما يقول ذاك فقل تدعو وأدعو وأخرى إلى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. لولا ضيق الوقت لا جلسنا ساعات ودقائق مع فضيلة الشيخ، لكن شكر الله له زيارته وبارك فيه وسدد كلماته وبارك في عمره وعلمائنا ودعاتنا، وفقهم للصدع بالحق والقول به، وفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم انفعنا بما سمعنا، وأصلح حالنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وأصلح ذرياتنا وأزواجنا، وتب علينا وعليهم، وأرنا يا مولانا بالقريب العاجل تحسن الأحوال وسداد الأمور وانتصار الحق على الباطل وحصول التعاون على البر والتقوى من أهل الحق والهدى، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد.